الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، وأما بعد، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بالمصلحة الدنيا إذا تضمن الاشتغال بها تفويت المصلحة العليا. وإننا لنشكو إلى الله من بعض النساء التي حرم الشارع عليها أن تشتغل بالعبادة صياما أو صلاة نافلتين إذا كان اشتغالها بالتعبد النافلة يشغلها عن زوجها أو عن أداء حقوق زوجها. والآن ربما تشتغل بجوالها وجوارها زوجها على فراشها أو في مكان فلا تكلمه اشتغالا بمواقع التواصل الاجتماعي. فإذا كان الشارع حرم عليك الصيام، إذا كان زوجك شاهدا مراعاة لحق الزوج، فكيف الاشتغال بمثل هذه التفاهات والترهات؟ لا جرم أن الأمر قد تفاقم واتسع الخرق على الراقع. تفضل. كل امرأة لا تزوج فلا يجوز لها التعبد بالنوافل إلا باستثناء كونها حالة تزوجية. هذا هو، لا يجوز للمرأة أن تتعبد بشيء من النوافل إلا إذا استأذنت زوجها، إذا كان الاشتغال بالنافلة يفضي إلى الاشتغال عن بعض حقوقه كصلاة ركعتين لا بد أن تستأذنه، وصيام النهار لا بد أن تستأذنه، والخروج لحلقات القرآن لا بد أن تستأذنه. وإذا كانت داعية وتريد أن تخرج إلى المدرسة لتعلم وتدرس أو إلى بعض المراكز والمجامع الدعوية، فجميع التعبدات لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تفعل شيئا منها إلا بعد استئذان زوجها، لأن حق زوجها مقدم على كل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وما نسمع عنه بين الفينة والأخرى من تمرد وتنمر بعض النساء على مثل هذه الأفعال بحجة أنها في طاعة وأنها في خير وأنها في دعوة إلى الله، نقول: لا بارك الله لا في طاعتك ولا في دعوتك إليه. إذا كان انتهاجك لهذا سيؤثر على حقوق زوجك وسوف تعطلين ما يجب عليك تجاهه، فاتق الله، فإن حق الزوج عليك عند الله أعظم من حق نفسك عليك وأعظم من حق والديك عليك. ولو كنت آمرا أحدا أن يأمر أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقد سماه القرآن سيدها وألف يا سيدها لدى الباب، وهو بابها للجنة والنار. فلا حق لأي امرأة أن تفرط في حقوق زوجها بحجة أنها صائمة، بحجة أنها حاضرة لحلقة قرآن، بحجة أنها تريد أن تصلي التراويح فتخرج من بيته وهو غاضب غير راض، فهذا لا يجوز لها. بل أنا أقول والله أعلم قد نفتي ببطلان صدقاتها وببطلان قراءتها للقرآن، وألا ثواب لها في شهود الصلاة. لماذا؟ لأنها خرجت خروجا منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله. فوصيتي لنساء المسلمين أن يتقوا الله في هذا الأمر، والله أعلم. فجميع ما يكذب به الرافضة في فضيلة يوم عاشوراء هو من كذبهم، وأتوا به من كيسهم، فلا يشرع فيه لا لطم خد ولا ضرب صدر ولا شق جيب ولا نتف شعر ولا تجريح بالسكاكين والخناجر. كل ذلك الذي يفعله الرافضة في أيام عاشوراء ما ورثوه عن دليل صحيح ولا برهان رجيح، وإنما ورثوه عن أبالستهم وشياطينهم وكذبهم ودجالهم. لا يثبت في فضيلة عاشوراء إلا صيامه فقط وأنه يكفر سنة، وأما ما عدا ذلك مما يروى في الأحاديث الكثيرة في بيان فضيلته فهو كذب موضوع لا يصح منه شيء من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. عندنا قاعدة وهو أن عبادات السر لا حد لثوابها، عبادات السر لا حد لثوابها، فالصلاة بما أن عفوا فالصبر لأنه من العبادات الثقيلة فإنه لا حد لثوابه، والصوم لأنه من العبادات الثقيلة فإنه لا حد لثوابه، فالصوم من جملة عبادات السر، وجميع عبادات السر لا حد لثوابه، فالتوكل على الله من عبادات السر فلا حد لثوابه، الخوف من الله من عبادات السر فلا حد لثوابه، رجاء الله والرغب إلى الله والرهب من الله كل ذلك من عبادات السر فلا حد لثوابه، وكذلك الصوم فربما يرى الناس أنك صائم ولكن في حقيقتك أنك قد أفطرت. ولذلك الصيام عبادة سرية فيما بين العبد وبين ربه، لا يستطيع أحد أن يطلع على باطنها الذي هو أصل صحتها وركنه الأعظم. فأي عبادات السر، أي عبادة كانت مبنية على السر، فإن ثوابها غير محدود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: إلا الصوم فإنه لي، أي عبادة فيما بين العبد وأنا، ثم قال: وأنا أجزي به، والله أعلم. كل من لا يطيق الصوم فله الفطر وعليه الكفارة. نعم، واضح. كل من لا يطيق الصوم فعليه الفطر وعليه الكفارة، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس عند الدارقطني وغيره: إنما هي رخصة للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقضي، ولأن المشقة تجلب التيسير. فالرجل الطاعن في السن إذا كان عقله لا يزال باقيا ولا يستطيع الصيام، فيسقط عنه فرضيته ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. والمرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها فعليها القضاء وتطعم عن كل يوم مسكينا أفطرته. والمرضع كذلك إذا أفطرت خوفا على ولدها فعليها القضاء ومع القضاء الإطعام أيضا، لأنها لا تطيق الصيام، لكن لا لخوف يرجع لنفسها وإنما لخوف يرجع على ولدها. فالحامل والمرضع إذا أفطرتا لا خوفا على نفسيهما وإنما خوف على ولديهما، فعليهما مع القضاء أن يطعما عن كل يوم مسكينا. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، كمن به قرحة المعدة هذا لا يستطيع أن يصوم، وكمن به مرض يضطره إلى أن يتناول حبوبه نهارا وليلا لا يستطيع أن يصوم. فكل ذي مرض لا يرجى برؤه فيسقط عنه وجوب الصيام وينتقل منه إلى الإطعام، والله أعلم. كل ما لا يجب إتمامه إلا بالنفلين. هل الصلاة الفريضة يجب إتمامها؟ الجواب نعم. لما؟ لأن ابتداءها واجب. هل الصيام الواجب يجب إتمامه إلى غروب الشمس؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن ابتداءه واجب. وصيام النافلة هل يجب إتمامه؟ الجواب لا، لأن ابتداءه ليس بواجب. وصلاة النافلة هل يجب إتمامها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يجب ابتداؤها. فكل عبادة تجب ابتداء فتجب إتماما، وكل عبادة لا تجب ابتداء فلا تجب إتماما. وبناء على ذلك فمن شرع في الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، لما في الصحيح من حديث عائشة قالت: ثم دخل علينا يوما فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والمتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى تنفله وقربته وإن شاء قطعها. فإذا أردت أن تعرف العبادة التي يجب إتمامها فاسأل عن حكم ابتدائها، فما وجب ابتداؤه وجب إتمامه، وما لا يجب ابتداؤه لا يجب إتمامه. فالمتطوع أمير نفسه، والله أعلم. إلا أن الأفضل الإتمام، إلا في عبادتين: الحج النافلة، فمن حين ما تقول لبيك حج النافلة فيجب عليك إتمامه، لا حق لك أن تقطعه. والعمرة النافلة، فمن حين تقول لبيك عمرة فيجب عليك إتمامها وإن كان أصلها نافلة لا يجب ابتداؤه، لوجود الدليل الخاص بوجوب إتمامهما بخصوصهما في قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، والله أعلم. وأما ما عداها من النوافل فإن شئت أن تتمها وهو أفضل، وإن شئت أن تقطعها فأنت أمير نفسك فيها. باب الاعتكاف. تريد أن نقف ولا نواصل؟ نواصل، توكلنا على الله. نعم. الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التعبد لله عز وجل، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وفيه جمل من الكليات والقواعد والمسائل. ما ذكره الشيخ الدكتور فلاح حفظه الله هذه أول كلياته، هذه زمن الاعتكاف ومكانه. ما الأزمان التي يصح فيها الاعتكاف؟ قال: كل أيام العام ولياليه كل أيام العام نهارا وليلا كلها أوقات صالحة للاعتكاف. فمن شاء أن يعتكف في المسجد في النهار فيدخل في المسجد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيكون قد اعتكف نهارا، وإن شاء أن يعتكف ليلة من ليالي العام فيدخل بعد غروب الشمس ولا يخرج إلا مع طلوع الفجر الصادق فقد اعتكف ليلة. وهذا أقل الاعتكاف، إما يوم كامل أو ليلة كاملة، لما سيأتي بيانه إن شاء الله. فليس هناك وقت يكره فيه الاعتكاف. وأما مكانه قلنا في المسجد، نعم هذا هو، وهذا الاعتكاف باعتبار مكانه. فأين يعتكف الإنسان؟ أفي بيته أم في غرفة نومه أم في سيارته؟ الجواب يعتكف الإنسان في مسجد الذي تصلى فيه الجماعة. فكل المساجد على وجه الأرض فيصح فيها الاعتكاف إذا كانت تصلى فيها الجماعات. فإذا مسجد لا تصلى فيه الجماعات الخمس في اليوم والليلة لا يصح اعتكاف الإنسان فيه. فمن شرط المسجد الذي يعتكف فيه أن تصلى فيه الجماعات للفرائض الخمس اليومية، والأكمل والأتم أن تصلى فيه الجمعة أيضا حتى لا يتضمن ذلك خروجه في يوم الجمعة لصلاتها في مسجد آخر. والمتقرر عندنا أنه كلما كان المسجد الذي يعتكف الإنسان فيه أخف لخروجه كلما كان أدخل في تحقيق مقاصد الاعتكاف. فإذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعات أصلا لا يصح للإنسان أن يعتكف فيه، والمسجد الذي تقام فيه الجمع والجماعات الأفضل أن يعتكف الإنسان فيه. وإن اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعات للجمع فهو طيب، ولكن خلاف الأفضل لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله المساجد جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، والمتقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن الألف واللام الاستغراقية الداخل على المفرد واسم الجنس والجمع تكسبه العموم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى مسجدا فيصح الاعتكاف فيه. ولما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أي تصلى فيه الجماعات، والله أعلم. كلما كان المكان والزمان فاضلاً كلما عظم فضل الاعتكاف. فضل الاعتكاف يتباين، يختلف فضله، وهذا الفضل يرجع إلى المسجد أي المكان والزمان الذي اعتكفت فيه. فهل الاعتكاف في هذا المسجد كالاعتكاف في المسجد النبوي؟ الجواب لا، فالاعتكاف في ذاك أفضل لاعتبار المكان، فضل المكان. فكلما كان المكان أفضل كلما كان الاعتكاف فيه أكمل وأتم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وكذلك الزمان، هل الاعتكاف في شهر محرم كالاعتكاف في العشر الأوائل من رمضان؟ الجواب لا. وهل الاعتكاف في العشر الأوائل كالاعتكاف في العشر الأوساط؟ الجواب لا. وهل الاعتكاف في العشر الأواخر كالاعتكاف في العشرين الأولى؟ الجواب لا. فكلما كان الزمان أفضل كلما كان الاعتكاف أعظم أجرا. ولذلك يقول العلماء من نذر أن يعتكف في زمان مفضول فله نقل نذره إلى زمان فاضل، لأن النذر ينقل من المفضول إلى الفاضل ولا عكس. وكل من اعتكف من نذر أن يعتكف في مسجد مفضول فله أن ينقله إلى مكان فاضل. فمن نذر أن يعتكف في مسجد في الرياض فله أن يعتكف في المسجد الأقصى، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن ينقل اعتكافه إلى المسجد النبوي. ومن نذر من يكمل ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن ينقل اعتكافه إلى مسجد الصانع بالرياض. خطأ علي، أستغفر الله، آسف أخطأت، وأنتم تتبعون أخطاء العلماء. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يوفي بنذره في المسجد. فإذا كل من نذر أن يعتكف في زمان مفضول فله نقله إلى الزمان الفاضل. فلو نذرت أن أعتكف في شهر محرم فلي أن أنقل اعتكافي إلى العشر الأواخر. وكل من نذر أن يعتكف في مكان مفضول فله أن يعتكف في مكان فاضل ولا عكس. وش معنى ولا عكس؟ يعني من نذر أن يعتكف في الزمان الفاضل فلا يجوز له أن ينقله إلى الزمان المفضول، ومن نذر أن يعتكف في المكان الفاضل فلا حق له أن ينقله في المكان المفضول. مو هيك؟ ها هيك ان شاء الله. يلا ما ادري سبقناها سبقنا شرحها تقدم شرحه والتي بعدها اقراها كل ما يضاف اليه المعتكف مما لا يضاف له اسمعوا وعوا اسمعوا يا اهل الرياض وعوا ان خروج المعتكف لا يخرج عن ثلاث اقسام الداعي الذي يدعو المعتكف للخروج لا يخرج عن ثلاثة أقسام إذا أراد المعتكف أن يخرج فخروجه هذا أحد ثلاثة أقسام إما خروج اضطرار وإما خروج حاجة وإما خروج توسع واختيار فأما خروج التوسع والاختيار فهو مبطل لاعتكافه وإن اشترطه إذ لا يجوز للإنسان أن يشترط على الله عز وجل أن يخرج من معتكفه متى شاء لزيارة صديق لزيارة مقبرة لعيادة مريض مل من المسجد وأراد أن يأخذ دورة في الحديقة القريبة من المسجد فمتى ما كان خروج المعتكف من معتكفه خروج اختيار فاعرف أن اعتكافه باطل لأن ركن الاعتكاف الأعظم هو لزوم المسجد والخروج يخدم هذا الركن الأعظم وأي تعبد فإنه لا يصح إذا هدم ركنه الأعظم صح ولا لا؟ طيب وأما خروج الاختيار فكأن يخرج إلى طعام يشتريه وأما خروج الحاجة أحسنت أنا أخطأت أعتذر عن الخطأ وأما خروج الحاجة فكخروجه لطعام يشتريه أو ثوب يغسله كثر اتساخه ولا يستطيع أن يصلي أمام الناس أو لإزالة بعض بعض لا نظيف أنا بس ما أدري عنك أنت أو لإزالة بعض الروائح التي تؤذي المصلين ونحو ذلك فهو قد يستغني عن هذا الخروج ليس ضرورة لكن من باب الحاجة لا بد أن يخرج فهذا لا بأس به وأما خروج الاضطرار فهو خروج البول وخروج الغائط أكرمكم الله فهذا خروج اضطرار وقد أجمع العلماء فيما أعلم على أن خروج الاضطرار والحاجة لا يفسدان مقصود الاعتكاف تخفيفا ورفعا للمشقة عن المعتكف ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا إيش حاجة الإنسان أنتم تعرفونها بولا أو غائطا هذه ما يستطيع أن يفعلها في المسجد وإنما يخرج من المسجد إلى دورات مياه المسجد أو يذهب إلى بيته دورات بيته إذا كانت قريبة هذه ضرورة لا بد منها والموظف يجوز له أن يخرج صباحا إلى وظيفته لأنه خروج حاجة وكذلك المرأة تخرج من معتكفها إلى مدرستها وكذلك المريض يجوز له الخروج إلى موعد مستشفى لا يستطيع أن يأخذ موعدا آخر بدله أو مضطرا إليه كل ذلك من خروج الحاجات لا بأس به فإذا كان الداعي لخروجك أيها المعتكف هو داعي الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس عليك وأما خروج التوسع والاختيار فهو الذي لا يجوز لك ويعتبر مفسدا لاعتكافك وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها اسمعوا الحديث قالت من السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يخرج إلا لما لا بد منه أي خروج حاجة أو خروج اضطرار والله أعلم انتهى كتاب الصوم طيب وش رأيكم نترك كتاب الحج إلى الدرس القادم إن شرحت لكم شوي شرحت لكم كله لا مو كذا كم بقي فوق 50 أخذنا كم الآن أخذنا كم بقي 43 أنا أرى أنها طويلة على الإخوان وأنا والله ما هقيت أنها يعني أن بنطول لكن الحمد لله على خير ولسنا في صدد متن لن نعود إليه، وإنما هذه الدروس في هذا اليوم الدروس الثلاثة في هذا اليوم هي مختصة بالكليات، فإن انقصنا الآن فنستطيع أن نتداركها فيما بعد. فأنا أرى والله أعلم أننا نطلق سراحكم هذه المرة، لأنني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطاع وحان تسريحها، لأن هذا وقت نومها صار الناس يرقدون. فاليوم نخرجكم مبكرين، والدرس القادم إن شاء الله نكمل كتاب الحج مع ما تيسر من أوائل كليات البيوع والمعاملات إن شاء الله. وفق الله هذه الوجوه لكل خير، أصلح الله ذرياتكم وأزواجكم، جعلهم الله عز وجل قرة عين لكم، غفر الله ذنوبكم، رفع الله قدركم ومنازلكم في الدارين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا عني. والله أطلت بكم الجلوس من العصر إلى الآن، ولكن جزاكم الله خيرا، ما أشعرتموني بتململ ولا اكتراث بهذا الجلوس، بل أردت أن أقطع، فكلكم بعضكم طالب بالاستمرار، وهذا مما يشجعني الحقيقة أنني أمام رجال يحبون العلم ويحرصون على تلقيه. خلاص، السلام عليكم.